والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستحضر وإياكم في هذه الجلسة قبيل صلاة العشاء حديثا نبويا شريفا عن سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا الحديث هو مثل نبوي من الأمثال النبوية، والأمثال في الإسلام هي أمثال في القرآن وأمثال في الحديث. فكما ضرب الله عز وجل الأمثال للناس في القرآن، فقد ضرب عليه الصلاة والسلام الأمثال للناس في حديثه وفي سنته المباركة الطيبة الشريفة. والله عز وجل قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والمقصود أن الحديث فيه الأمثال التي تستدعي حمل الناس على المنهج الشرعي وإدخالهم في زمرة أهل الاهتداء. والأمثال في الحديث النبوي يقصد بها ما يقصد في أمثال القرآن. فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقتدي بكتاب الله عز وجل في نصيحة الأمة، فإذا أراد أن يرسخ معنى في نفوس الناس ضرب لهم المثل لهذا المعنى. لما أراد عليه الصلاة والسلام أن ينفر الناس من الحرص الشديد على المال والحرص على الشرف، وأن يكون ذلك على حساب العبادة وعلى حساب الصلاة وسائر الواجبات، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي في جامعه، قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما معنى هذا الحديث؟ فتكا وتمزيقا وأكلا ونهشا ليس إفساد الذئبين للغنم بغير راع بأقل من إفساد الحرص على المال والشرف لدين المسلم. فمعنى ذلك أن الحرص على المال هو مفسد للدين إذا كان على حساب الواجبات وتضييع الفرائض والتماسه من حله ومن غير حله، هذا يكون مفسدا للدين. كذلك الحرص على الشرف يكون مفسدا للدين إذا كان على حساب أخلاق الدين وعلى حساب آداب الدين، فإنه يكون مفسدا للدين. ومعنى هذا الحديث أن الحرص على جمع المال لا يخلو من أقسام أو من قسم من هذه الأقسام. رجل يتمثل قول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فيتمثل قول الله عز وجل فينطلق في الأرض فيلتمس الرزق الحلال ويسعى في جمعه، وجمعه للمال ليس على حساب تضييع أوقات الصلاة وليس على حساب تضييع الواجبات من وجوب تربية الأبناء وسائر الواجبات التي أوجب الله عليه. فإذا لم يكن ذلك مؤثرا على أداء الواجبات في وقتها من صلوات وغيرها والتمسه من وجوهه المباحة المشروعة، فهذا القسم الأول وهو قسم طيب مبارك. القسم الثاني: رجل التمس المال من وجوهه المباحة ومن طرقه المشروعة ولكنه ضيع الصلاة، ضيع الواجبات، فرط في جنب الله، فرط في تعليم الأبناء وفي تربيتهم، وإنما هو منطلق في الأرض سائق فيها يلتمس المال من وجوهه المباحة المشروعة، إلا أنه ضيع الواجبات التي افترض الله عليه. فالتماسه المال من وجوهه المشروعة هذا شيء مبارك. وإنما هو الذي سماه الله عز وجل السرط. السرط في كتاب الله عز وجل هو شدة الحرص أهل العلم إن الشح هو رأس المعاصي، وإنما كان الشح رأس المعاصي لأنه يدعو إلى المعاصي كلها وسبب قائد إلى كل المعاصي، من ثم سمي رأس المعاصي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في بيان أن الشح هو رأس المعاصي جميعا، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه: اتقوا الشح، اتقوا الشح فإنه أهلك الذين من قبلكم، اتقوا الشح فإنه أهلك الذين من قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالبخل فبخلوا. فهو مصدر للشرور كلها. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوضح لنا أن الشح يقود إلى قطيعة الرحم، وهو آمر بقطيعة الرحم. فهذا الذي يلتمس المال من حله ومن غير حله لا بد أن يقع في مصادمة قرابته، ولا بد أن يقع في مصادمة الناس الذين أخذ المال من غير حله من عندهم. فإذا كان كذلك فإن وشائج القربة وصلات القرابة بين الناس متشابكة متقاطعة، فلربما بصنيعه هذا كان سببا في قطيعة رحم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا. من هنا تعلم أن الشح ليس هو البخل، وأن الشح لا يرادفه البخل أبدا، بل الشح هو البخل والزيادة، فالبخل من مكونات الشح. فمن جمع بخلا وشدة حرص وعدم مبالاة في جمع المال من حل أو من غير حل فهو الذي يسمى الشحيح، فهو الواقع في الشح حقيقة. ولذلك رأيتم أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن الشح يقود إلى البخل ويأمر صاحبه بالبخل، فالبخل هو من مظاهر الشح، والبخل هو متفرع عن الشح وهو من لوازمه ومقتضياته. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالشح بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. الفجور المعاصي الذنوب الآثام، والفجور أصله في اللغة هو مجاوزة الحد والطغيان، لقوله عليه الصلاة والسلام في بيان آية المنافق وأنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ثمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. إذا خاصم فجر بمعنى أنه في الخصومة يخرج كل شيء، فالفجور هو إظهار كل شيء، الفجور هو مجاوزة الحد في العصيان. وأمرهم بالفجور ففجروا. إذن النظرة الصائبة إلى جمع المال في الإسلام أن الإسلام يعد المال عصب الحياة، وأن المال سبب من أسباب نفقات الإنسان، وهو ضروري للناس في قضاء حوائجهم ومعيشتهم وإنفاقهم على عيالهم وسائر ما يطلب منهم. فالمال نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان، يتمول المال لأجل أن يقوم بحق الله عليه من نفقة واجبة أو مستحبة أو مندوبة أو مباحة وسائر النفقات الواجبة عليه. فالمال لابد منه، والله عز وجل قد أذن في جمع المال وقد رغب في جمع المال من طرقه المباحة، فقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فضل الله هو التجارة، فضل الله هو التماس المال. وقال عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فأذن بالتجارة في موسم الحج كما قال ابن عباس وعامة المفسرين: يجوز للحاج أن يحج بنية الحج ويصاحب معه بضاعة ليبيعها، فتكون حجته مقبولة بإذن الله عز وجل، لا شيء فيها من جهة مصاحبته لأمر التجارة في حجه. فأذن الله بالتجارة للحاج وهو قد قصد الحج، وأمر بجمع المال من حله ورغب في جمعه سبحانه وتعالى. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام رغب في جمع المال، وأن المسلم لو ذهب بحبله إلى الغابة فاحتطب حطبا وجاء به إلى السوق فباعه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هكذا يحث عليه الصلاة والسلام على التماس الرزق الحلال بالأعمال المباحة المشروعة، ويقول: إن المسألة تأتي في وجه صاحبها يوم القيامة خدوش وكدوح، ومن سأل الله جاء يوم القيامة وليس في وجهه موزعة لحم، وأن المسألة آخر كسب الرجل. فلا ينبغي المسألة إلا لمحتاج، ولا تجوز لقوي صاحب مرة أي صاحب قوة. فإذا رغب الشارع في جمع المال فقد رغب في جمعه ليعف الإنسان به وجهه عن مسألة الناس، وليعيش عزيزا كريما، ويستطيع أن ينفق على نفسه وعلى من يعول. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذا كان الأمر كذلك فلماذا جاء هذا الحديث ينفر من جمع المال؟ الحديث يبين بأن جمع المال من طرقه غير المشروعة وشدة الحرص عليه الذي يسمى الشح، أو أنه التمسه من حله إلا أنه ضيع به الواجبات والفرائض، فهذا هو الذي يذمه الله عز وجل ورسوله، وأن ذلك من أسباب عقاب الإنسان. وتحول الإنسان من ملتمس للمال الحلال إلى ملتمس للمال الحرام. فنفر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المثل البليغ أن الإنسان إذا التمس المال من هذه الطرق الغير مشروعة أو المشروعة المضيعة للحقوق والواجبات كان كذئبين جائعين ضاريين أرسل في غنم أضاعها ربها فبات فيها نهشا وفتكا وتمزيقا وأكلا. فإفساد الذئبين لهذه الغنم هي كإفساد المال الحرام لدين المسلم، فإما مثلها أو مثلها وإما أكثر منها، وليست بأقل أو بأقل من إفساد الذئبين اللذين بات في هذه الغنم فهما يفتكانها وينهشانها. فكان من الأمور المستنبطة من هذا المثل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نقل الناس من المعنى إلى المحسوس، أو من الأمر المعنوي إلى الأمر المحسوس، فشبه إفساد ذئبين ضاريين لغنم يفتكانها بالمال الحرام الذي يفسد دين المسلم. فإذا تذكر المسلم هذا المثل الحديثي وطابق أو قارن بين إفساد الذئبين للغنم وإفساد المال للدين، أيقن بأنه لا ينبغي له أن يكون مفسدا لدينه بالتماس المال الحرام من حله ومن غير حله، حتى ينقلب إلى شحيح شديد الحرص على جمع المال، لا ينبغي له ذلك. والحديث بين بأن الحرص على جمع المال مفسد للدين، كما بين أن الحرص على الشرف مفسد للدين، ولذلك قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المسلم أو حرص المرء على المال والشرف لدينه، أي ليس أفسد للدين هذا الذي فعلته هذه الذئاب في تلك الغنم، ليست بأفسد لها من إفساد حرص المسلم على المال وحرصه على الشرف. أما المال فهو هذا المتقدم، وقد جاءت كلمات الحكماء في هذا المال وفي جمعه، فقال بعض الحكماء لما قيل له إن فلانا جمع مالا، فقال لهم هل جمع وقتا ينفق فيه هذا المال؟ قالوا لا. قال ما جمع شيئا. وقال الآخر ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، لأن تلك الأيام التي جاب فيها الفياف والقفار وركب الأخطار والأهوال وذهب هنا وهناك لا يراه أبناؤه ولا يراه أهله، وإنما هو دائما في تجارة وفي خروج وبعد لا يقيم إلا في القليل، ويجمع المال لأجل هذه الغيبة الطويلة، فإن هذا حسب نفسه أغنى نفسه بجمع المال، لكنه أفقر نفسه من جهة الأيام التي بالغ في جمع المال فيها، فكان فقيرا من جهة أن يعد العدة لما خلق لأجله، فإن هذه الدنيا هي مزرعة إلى الآخرة وهي دار عمل لا بد أن يعمل فيها المسلم للآخرة، فليست دار حبور وإنما هي دار عبور قنطرة إلى الآخرة، فسيضيع تماما هذا الوقت الذي خصه التجارة ولم يخصص منه شيئا لأداء فرائض الله التي في مقدمتها هذه الصلوات وهذه الواجبات، ومن ذلك تربية الأبناء، فالرجل لا يوجد في بيته في كل الأوقات، هذا مضيع ضيع. فإذا ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، لقد أفقر نفسه من الأعمال وأفقر نفسه من الحسنات وأفقر نفسه مما يعد به العدة للقاء الله عز وجل، فيبقى متاجرا هنا وهناك لا يراه أحد حتى تدركه منيته وهو على هذه الحال والعياذ بالله. أما إفساد الشرف للدين كيف يكون؟ إفساد الشرف للدين يكون بالتماس المناصب لأجل التعالي على الخلق، والله عز وجل اشترط للآخرة قوما لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فمن أراد العلو في الأرض فليس من سكان الآخرة، ليس من سكان الجنة، شرط الجنة أن يكون أصحابها ليسوا أهل علو في الأرض ولا ليسوا من أهل الفساد، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون